من بها يدوم الله، من بها يدوم الله سواك يا من أنت حي قيوم الله يا الله، سواك يا من أنت حي قيوم الله يا الله. محمد المحبوب باهي الجمال الله يا الله، اجود بما نروم الله، اجود بما نروم الله مولاي يا موجد لكل معدوم الله يا الله، مولاي جد لكل معدوم الله يا الله. صلي يا ربي ربي على أحمد، صلي على أحمد محمد المحبوب باهي الجمال الله يا الله. محمد الصلاة تدوم الله على النبي في كل وقت معلوم الله يا الله، وآله من هم لنا كالنجوم الله يا الله. صلي يا ربي الله يا الله.